بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة السابعة من وسائل التزكية، وهي وسيلة الذكر، وهي الوسيلة الوحيدة التي وردت في القرآن الكريم بصيغة الإكثار أو بطلب الإكثار منها، باعتبار أن ذلك الإكثار هو الذي يحدث أثره في النفس. فالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في القرآن الكريم لا يذكر الألفاظ هكذا اعتباطا، عندما يصف الذاكرين أو يطلب من المؤمنين أن يذكروا الله تعالى ذكرا كثيرا أو بذكره في كل الأحوال، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة وكل بالغدو والأصال، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فهذا إشارة إلى أن الذكر جدواه في الإكثار منه، مثل ما يذهب الشخص للطبيب فيعطيه دواء ويشترط عليه التزام هذا الدواء في أوقات كثيرة وبمثلا كمية كبيرة، أو شخص بعض الناس مثلا يقول له الطبيب أنت مرضك يحتاج إلى أن تشرب الماء الكثير مثلا أو تأكل عنصر معين بكمية أكبر. فكل هذا هكذا بالنسبة للنفس، النفس أكبر ما الله تعالى في الآية الكريمة قال ولا تكن من الغافلين، لأن الغفلة هي الحجاب الأعظم بين الإنسان وربه وبين الإنسان وحقيقته وبين الإنسان وكل ما يتعلق بالحقائق الوجود، وبالتالي الغفلة عنها تجعل الإنسان يقع في المطبات، يقع في الحفر، مثل سائق سيارة. تصور سائق سيارة ويغفل ويتيه، ولذلك يعني في السيارات يمنعون من استعمال الهواتف أو الشواغل التي تشغل السائق، فربما يعني أكثر الحوادث بسبب هذا الأمر. ولذلك ما هو الذي يطرد الغفلة؟ هو ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الذكر بعد ذلك هو الذي يحدث آثاره في السلوك جميعا. مثال بسيط، شخص يوالي أعداء الله طبعا بسبب غفلته، فعندما يذكر الله ذكرا كثيرا ويترسخ هذا الذكر في نفسه ويعلم أن الله أكبر وأن الله أعظم ويعلم كذلك بأن الله له وعد ووعيد، فطبعا هذا يجعله ينظر إلى الآخرين، ينظر إلى هؤلاء الذين يبيع دينه لأجلهم، يراهم أقزاما، يراهم لا يسبون شيئا، مثلما رأى السحرة فرعون فقالوا اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فبالتالي الذكر، ذكر الله له تأثير كبير في كل هذه الأمور، لأن أكبر إشكال، أكبر مشكلة تعرض للإنسان هي الغفلة، هي عدم حضور الذهن، هي عدم الاهتمام، هي الاستغراق في الحياة الدنيا استغراقا كليا، أو الاستغراق في عندما نقول حياة الدنيا لا نقصد فقط الترف، شخص يكون له قصر أو يكون له، ليس كذلك. هناك بعض الناس حتى له شيء بسيط جدا، كما يروى في بعض القصص، يعني طبعا عندما نذكر قصص ليس المراد بها حقيقة القصة وإنما دلالتها، يعني كان شخصا له شعر وله لحية كان يعتني به كل وقته معتني به، قال فأوحى الله تعالى إلى نبي ذلك الزمان وقال له قص لحيتك، فذهب وقصها، ثم راح يشتغل بوجهه كذلك، بوجهه بدل يعني بعد حلقه للحيته، فقال له الغرض ليس، يعني النبي قال له الغرض ليس اللحية وليس كذا، الغرض هو أن لا تنشغل، انشغالك بلحيتك أو انشغالك بعد حلقك لها يعني صارت، مع أن هذا أمر بسيط. وهكذا في الواقع هناك ناس بسبب أشياء بسيطة جدا، يعني تجده مثلا طبعا نجده في الواقع شخص مثلا عنده انحراف بسيط مثلا في أنفه أو صلع مثلا في شعره، تجد كل حياته جزء كبير من وقته وهو منشغل بذلك تلك الشعرات أو منشغل بذلك الأنف أو منشغل بأشياء، وخاصة في النساء للأسف، وخاصة الآن ما يسمى بالتجميل وعملية التجميل، يعني كل حياة الإنسان مشغول بوجهه، مع أن هذا الوجه سيبلى، والعبرة بالوجه الحقيقي الذي يكون يوم القيامة. هناك يعني بعض الفنانات أو الفنانين عملوا عشرات العمليات التجميل، يعني حياتهم قضوها كلها مشغولين بوجوههم، يعني طبعا هذا نموذج فقط على الانشغال. هناك ناس ينشغلون أيضا بلعبة أو بمتابعة كرة القدم، أو بمتابعة أشياء ولا يذكر الله. طبعا حياته كلها قضاها كلها من أجل ذلك الأمر، ولذلك يذهب يوم القيامة فارغا، قلبه فارغ ليس فيه شيء. يعني هذا مثل شخص يقال له يعني أمامك، يعني مثلا عندك ليلة كاملة يتاح لك أن تجمع ما تشاء من الأموال، يفتح له البنك وتفتح له الخزائن ويأتي بما شاء من الحقائب ليملأ ما شاء. في تلك الليلة ماذا فعل؟ راح، وفي الصباح طبعا يخرج بما حمل من حقائب. ففعل، فماذا فعل ذلك الشخص؟ انشغل، أخذ مثلا يعد النجوم، أو أخذ ينظر في وجهه، أو أخذ يفعل أشياء لا تتناسب مع عندما أتى الصباح خرج بحقائبه فارغ. هذا نفس الشيء، نحن الآن في الدنيا أتيح لنا أن نملأ الخزائن، بقدر أن نملأ خزائن أن نملأ حقائبنا، أن نتزود بحيث هذا الزاد سيكون معنا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذكر ما دوره؟ أن يذكرنا. يعني هذا مثل ذلك الشخص الذي في البنك يقال له، يأتي يعني شخص يذكره، تذكر أنت الآن في الصباح سوف تخرج وبما جمعت، إن جمعت 10,000 ذلك هو مبلغك، إن جمعت 1,000,000، إن جمعت 1,000,000,000، فهكذا للذكر. الذكر يجعلنا نذكر دائما. طبعا إذا ذكرنا ربنا ذكرنا أنفسنا، وإذا ذكرنا أنفسنا ذكرنا مصيرنا، وإذا ذكرنا مصيرنا ذكرنا المسؤوليات المرتبطة بذلك المصير، وذكرنا الوعد والوعيد، وهكذا. ولذلك الذكر له تأثير كبير، ولذلك أمرنا بالإكثار منه. البعض يكثر من الذكر ولكن في وقت محدد. الله تعالى ذكر تعدد الأوقات، لماذا؟ لأنه يحتاج إلى دائما تذكير. يعني ربما تأتي شخص غفلة والشيطان يصطاد الغفلة ليزيد فيها، وربما في تلك الغفلة الشخص يرتكب ذنبا ثم تتراكم الذنوب. فلذلك الله تعالى كما ذكرنا قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، يعني في أي محل بأي طريقة من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين. يقول السيد عبد الملك في هذه الآية: فالذكر لله في النفس بحالة الرهبة والخيفة. طبعا المشاعر لها تأثير، عندما يقول شخص يا رب بطريقة خاشعة طبعا له تأثيره، تضرع، للفرق بين يقول يا رب بطريقة جافية بطريقة غليظة، وبين يقول يا رب يقولها بتضرع وابتهال وخشوع وخضوع. عندما يقول الله أكبر يقولها كذلك وهو يستشعرها، حتى لو قال مثلا 10 مرات الله أكبر ولكن باستحضار ذهن، خير من أن يقولها مرات مئات المرات. وهو البعض يحمل المسبحة ويشاهد التلفزيون والله أكبر الله بسرعة كبيرة، ويقول انتهيت من وردي، عنده ورد مثلا، فطبعا ما الفائدة في هذا الأمر؟ يقول فقط 10 مرات أو عدد محدود الله أكبر ويركز في معناها، طبعا هذه تحدث له التأثير. يقول: فالذكر لله في النفس بحالة الرهبة والخيفة والتضرع أيضا إلى الله سبحانه وتعالى ودون الجهر من القول، يعني حتى في الذكر الله سبحانه وتعالى ليس من الضرورة أن ترفع صوتك في ذلك في بعض الأذكار، يعني طبعا إلا ما ورد النص عليه في التلبية مثلا أو في معاني محال محددة، لكن في الباقي ليس بالضرورة. كما ورد في الحديث أن كانوا يعني الصحابة يدعون بصوت مرتفع وكأنهم ينادون الله، فقال هل هم يعني ليس كذلك، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إليكم من رحالكم، هو قريب جدا. وبالتالي عندما تقول الله أكبر تستشعر قربه، سبحان الله الحمد لله، استشعار القرب له دور وتأثير في تحصيل القرب، استشعار دائما مهم جدا أن نعيش الحالة ونستشعرها. طبعا في البداية تبدأ نوعا من الصعوبة، وبعد ذلك تستقر في النفس ويصبح ذلك الشعور قيمة راسخة، مثل ما ذكرنا في العشق مثلا، العلماء يذكرون هذا الأمر الناحية النفسية، تولع بالعشق حتى عشق، تولع به يعني صار يحب أن يكون بتلك الصفة. فهكذا بالنسبة لي للذكر، يعني بقدر الذكر. طبعا الذكر هنا الله تعالى قال يعني في الحديث المعروف القدسي: إذا ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، وأذكر الله اذكروني أذكركم، الآية الكريمة. فيعني ذكر الله لنا، الآية الكريمة تقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وبالتالي ذلك الذكر هو الذي يعني ذكر الله أهم لنا من ذكرنا، يعني عندما نذكره في الحقيقة غرضنا من ذكره هو أن يذكرنا، لأنه إذا ذكرنا سيذكرنا طبعا بفضله، ويذكرنا بكرمه، ويذكرنا بمغفرته، ويذكرنا برحمته. ولذلك يكون قصدنا من ذكرنا له ذكره لنا. وبالتالي الله تعالى يكرمنا بهديه، يكرم بهدايته، لأن الهداية من الله سبحانه وتعالى. يعني كل ما ذكرناه هذه وسائل، نحن نستعمل الوسائل، والله تعالى من سنته أن كل من اهتم بالوسائل أن يعطيه ثمارها، هذه سنة الله تعالى. ولذلك نحن عندما نستعمل الوسائل ابتغاء الثمار ونرجو من الله، ولا نغتر بأنفسنا، نكل الأمر إلى الله. إن تأخر مثلا حصول هذه المعاني فذلك أيضا لله، نتهم أنفسنا لا نتهم الله، نقول ربما قصرنا، ربما لم نذكر جيدا، ربما لم نصلي صلاة خاشعة، نتهم أنفسنا. لأن أكبر خطر في التعامل مع الله سوء الظن بالله، يعني نسيء الظن به، وكأنه هكذا يعني أبعدنا، وكأنه لا يريدنا. طبعا هذا الشيطان هو الذي ينشر فينا هذا اليأس. لا، نشعر بأن الله سبحانه وتعالى يحبنا ويكرمنا، ولكنه يعني لله المثل الأعلى، مثل الطبيب. الطبيب يحب أن تشفى، يعطيك الدواء وأنت حر في الدواء، تستعمل الدواء إلى أن يحصل الشفاء. قد يحتاج إلى وقت، قد يحتاج إلى زمن، كما ورد في بعض الحكم، يعني لا تدع الذكرى لعدم حضور، يعني حتى الأحيان ستكون غفلة، يقول لا تدع الذكرى لعدم حضور قلبك فيه. أحيانا الشخص يكون مشغول وبالتالي لا يحضر قلبه، لا يدع الذكر، يعني حتى أن يذكر الله بلسانه خير من أن لا يذكر. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يقول يعني في الحكمة، يقول لا تدع الذكرى لعدم حضور قلبك فيه، فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود حضور، وعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى مذكور، بحيث تكون مستغرق في الذكر، بحيث تكون منشغل فقط بالذي تذكره. ولذلك الذكر مهم جدا، حتى لو وصل الإنسان مرة غافل في ذكره، غافل خير من أن تغفل، يعني على الأقل هناك جارحة من الجوارح متحركة بذكر الله، لأن هناك من يأتي للناس ويصعب عليهم الأمر، يقول لو أنت ما دمت تذكر بلسانك فقط إذن دع الذكر، لا قيمة له، وبالتالي الشخص يترك الذكر أصلا. يعني بدل أن يقول له الحمد لله أنت الآن وصلت إلى حالة جيدة، وهي أنك شغلت وقتك بذكر الله بلسانك، الآن أضف إليه ذكر القلب، يعني بدل أن كما يقال نزيل شيئا موجودا نضيف شيء جديد. هكذا إذا رأينا شخص يصلي ربما ويقصر في الخشوع ويقصر، نقول لا، نقول له أنت هذه الصلاة لا قيمة لها، لا، نقول له الحمد لله أنت الآن قمت بالمرحلة الأولى، فهناك مرحلة ثانية وهي أن تضيف للصلاة الخشوع حتى تعطيها قيمتها، حتى تعطيها أثارها. إذن لا نهدم، وإنما نضيف إلى البناء ذلك البناء. ثم ذكر من النماذج القرآنية على ذلك ما ذكره الله تعالى عن موسى عليه السلام، فقال: ويقول الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن نبيه موسى عليه السلام عندما طلب من الله أن يكلف معه أيضا أخاه هارون النبي، ومعاونا له ووزيرا له وعضدا له في مهمته الكبرى بالرسالة الإلهية، يقول أيضا في سياق طلبه ذلك: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يعني هنا التعاون على الذكر المهم جدا، كما ورد في بعض الأحاديث أن معاذ يعني قال لبعض أصحابه: تعالى نؤمن أو نذكر أو نؤمن، فذهبوا إلى رسول الله، فقال يعني هذا معاذ يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن معاذا يحب المجالس التي يذكر فيها الله. طبعا الحديث ورد بصيغ مختلفة، منها الحديث كما ذكرنا عن معاذ بن الجبل: اجلس بنا نؤمن ساعة، وفي رواية أخرى عن عبد الله بن رواحة أنه كان يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ونزداد إيمانا، تعالوا نذكره بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. طبعا عبد الله بن رواحة معروف الشاعر الأنصاري الشهيد رضي الله عنه. كذلك روي عن عطاء حديث آخر عبد الله بن رواحة قال لصاحب له: تعالى حتى نؤمن الساعة. قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: بلى، ولكن نذكر الله فنزداد إيمانا. وهنا الذكر الجماعي أحيانا يكون له تأثير معين، سواء الذكر بمعنى التذكير أو بمعنى الأذكار، هذه لها تأثيرها الخاص بالإضافة إلى دورها في ما يسمى بالتقوى الجماعية، في تآلف القلوب، في توحد قلوب المؤمنين، في تآخيهم في الله، الإخوان في الله يجتمعون في محبة الله ويفترقون كذلك وهم يذكرون الله، والحمد لله رب العالمين.